يقول ربنا عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه صفة كل من دعي من دون الله سبحانه وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وجاء عند الحاكم وصححه العلامة الألباني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالذي يسأل ربه وينطرح بين يديه راغبا وطالبا هو رابح في جميع الأحوال. فقد روى الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له. فقال الصحابة: إذا نكثر من الدعاء فنحن رابحون في جميع الأحوال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكثر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربكم قريب منكم أيها المؤمنون، عليكم أن تعمروا أوقاتكم بدعاء الله عز وجل وذكره. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت ربك عز وجل ذكرك رب العزة والجلال، ما أعظم هذا الفضل وما أجزل هذا العطاء. يذكرك ربك إذا ذكرته في الملأ الأعلى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي كان قلبه عامراً بمحبة الله ولسانه لهجاً بذكر الله هذا حي، لأن الحياة الحقيقية حياة القلب بمحبة الله عز وجل. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي الدرداء، جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عجل بإخبارنا بهذا الخير. قال: ذكر الله إنها لنفائس وذخائر وكنوز، من غفل عنها فهو من المحرومين. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر ابن الصلاح أن العبد إذا واظب على أذكار اليوم والليلة، على الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وعند النوم، فهو من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. والواجب على المسلم أن يلتزم الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتخذ وردا أو حزبا محدثا منقطع الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المبتدعين، كمن يلتزم الأوراد التي وضعها شيوخ الطرق التزامها من المحرمات. الواجب على المسلم أن يلتزم أبرك أذكار وأفضل أذكار، وهي الأذكار التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله. ومن هذه الأذكار، وهو دعاء في نفس الوقت، وهو ذكر عزيز قد يعد من السنن المهجورة، وهو من أذكار النوم، فقد أخرج الإمام أبو داود وحسنه الإمام النووي وصححه العلامة الألباني عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي واخس شيطاني، وفي نسخة: واخس شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. هذا من أذكار النوم، وهو ذكر مبارك اشتمل على مطالب عظيمة وعالية. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي واخس شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. العبد حينما يضطجع مريدا للنوم فإنه يستعين بربه سبحانه وتعالى ويتبرك بذكر اسمه: بسم الله وضعت جنبي. ثم يتذكر العبد أنها ربما كانت آخر رقدة في هذه الدنيا، ربما صار بعدها في عداد الأموات، وأخشى ما يخشاه العبد أن يوافي ربه عز وجل بذنوبه ومعاصيه، فيسأل ربه عز وجل أن يغفر ذنبه لينجو من العذاب. يقول ربنا عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يسأل ربه عز وجل أن يسبل عليه ستره وأن يتجاوز عن ذنوبه، فإن الذنب يثقل الظهر وأمامكم عقبة. فلا اقتحم العقبة. ويقول ربنا عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذنب يثقل الظهر، ومن أقبح الذنوب التي تثقل الظهر الذنوب المتعدية التي فيها ظلم للآخرين، من أكل مال ومن ضرب ومن شتم ومن غيبة ومن افتراء. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوة الإيمان، إنه ذكر مبارك من الأذكار المأثورة عن أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي واخس شيطاني، أي اجعله يا رب بعيدا طريضا مردودا ممنوعا من إغوائي، فإن الشيطان لنا بالمرصاد. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني مقدرا. علم أنه لا سبيل له إلى إغواء المخلصين المؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. المؤمن ينجو من كيد الشيطان، وينجو كذلك من كيد الشيطان بأن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى منه، فإن الشيطان عدو مستمر العداوة لبني آدم، كما قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا وقعت في شباك الشيطان كنت معه في النار يوم القيامة. وفك رهاني، أي يا رب خلص رقبتي عن كل حق، عن كل حق. العلماء ذكروا أنه يدخل في ذلك أن يعينك الله عز وجل إذا كانت عليك ديون بأن ترد ديونك، فإنه ثبت عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. ومن ذلك، أي من فك الرهان، أن يعينك الله عز وجل على أداء العبادات التي كلفت بها والتي فرضت عليك. ومن ذلك أن يغفر الله عز وجل لك الذنوب، وأن يتجاوز الله لك عن السيئات. يقول ربنا عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، اجعلني في الطبقة العليا مع الملائكة. وقد يدخل في ذلك والله أعلم ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، فإنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم من ذكرهم رب العزة في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أختم إخوة الإيمان بأننا حينما نضع جنوبنا على المضاجع الوثيرة ونقول بسم الله وضعت جنبي. علينا أن نتذكر إخوانا لنا التحفوا الأرض في رعب دائم. كثير منا تابعوا المجزرة التي حصلت بالأمس من كفرة الروس قاتلهم الله، ومن الرافضة قبحهم الله، ومن بشار وجنده أسأل الله عز وجل أن يدمرهم. ماتت جماعات من الأبرياء في سوريا ولا يزالون يموتون، والمسلمون في سبات عميق لا يتحركون إلا من رحم الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينزل بأسه العاجل ببشار وجنده وبالروس المعتدين وبالرافضة المجرمين. إخوة الإيمان، الشيطان عدو دائم العداوة لبني الإنسان، يزين لهم الذنوب والمعاصي، والعبد يقول واخس شيطاني، وسيكون هنالك عيد من أعياد الشيطان، عيد يهرع إليه البنات والشبان، إنه ما يسمى بعيد الحب. هذا العيد النصراني المحدث عند النصارى فضلا عن غيرهم، ما يسمى بفالنتاين داي، الذي ينتظره كثير من الشباب، عيد الأحمر كما يقول بعض المساكين، عيد المجون، عيد العشق الحرام، عيد الزنا والآثام. عليك أن تحذره أيها المسلم، وعليك أيها الأب، وعليك أيتها الأم أن تمنعي من تحت يدك، وأن تمنع من تحت يدك من أبناء من أن يشاركوا في هذا العيد الذي هو من أعياد الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا، وبارك الله فيكم.